فيهم إلى أن طردهم صلى الله عليه وسلم من المدينة بل من الجزيرة العربية كلها، وقال لا يجتمع دينان في أرض، لا تصلح قبلتان في أرض. وأوصى للخلفاء بعده وقال أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، واعتبرهم قد نقضوا العهد وكذبوا وفجروا وكانوا طابورا خامسا، كانوا جيشا باطنيا داخليا للتألب على المسلمين من الباطن والتعاون مع الأعداء من الخارج. وبذلك كان هذا هو دين الله الحق في وجوب طردهم جميعا، اليهود والنصارى وجميع الكفار من ديار الإسلام، عندما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع دينان في أرض. هذه كلمة دخلت على النكرة، والنكرة من صيغ العموم. إذن فمعناه أن العالم الإسلامي لا ينبغي أن يكون فيه دينان ولا قبلتان البتة. وأما الجزية التي ضربت فهي مؤقتة، من أدركه الإسلام وهو بالغ أو ولد تحت راية الإسلام وحكمها فهو مسلم بالولادة، مسلم بالرشد. وكما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. وكان عمر مدة خلافته يكتب لقواد جيوشه، لسفرائه، لمندوبيه، لمختلف عواصم الأرض، لحكامه وأمرائه على عواصم الأقاليم التي دخلت في الإسلام، يقول لهم لا تدعوا النصارى ينصروا أولادهم، لا تدعوا اليهود يهودوا أولادهم، لا تدعوا المجوس يمجسوا أولادهم. ومن هنا عندما فتح بيت المقدس ودخل الأقصى وأبى حكامها الذين غلبوا من الروم أن يسلموا مفاتيحها إلا للخليفة الأعظم، فوجد عمر رضي الله عنه من شأن الأقصى ومن قيمة القدس أنه يستحق أن يذهب بنفسه، وفعل. وعندما ذهب كتب معه معاهدة، فكان من موادها ألا ننصر أولادنا، وألا نبني كنيسة جديدة، وألا نرمم كنيسة خربت. يبقى معناه الجيل البالغ عند الفتح يبقى على دينه، وما عسى أن يعيش 100 سنة 200 سنة وانتهى. لا تجدد كنيسة لأنه لا حاجة إليها، فليس بعد هؤلاء نصارى، ولا ترمم لا حاجة لذلك. ولكن حكام السوء وحكام الفجور، ولكن المنافقين بعد عهد الخلفاء الراشدين بدلوا وغيروا وأفسدوا. وصدق رسول الله القائل كما في الحديث المتواتر الذي هو في الكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما، يهلك هذا الحي، يهلك هذا الدين، يفسد أمر الأمة أحداث من قريش، أطفال شباب لا يعلمون دينا ولا يعلمون خلقا ولا يخلصون في دين ولا يخلصون في جهاد. وهكذا بعد الخلفاء الراشدين ومدة عمر بن عبد العزيز فقط وهو الخليفة الراشد السادس، خربت الأمور في أمور، في عدة أشياء، في نظام الحكم، في نظام المال، في نظام المجتمع. ولكن الله عزت حكمته وجل مقامه مع هذا الفساد في الحكم. كان عصرهم وإلى قرون بعد ذلك مليئا بالأئمة العظام أمثال ابن شهاب الزهري والحسن البصري، ثم المالك، ثم أبي حنيفة، ثم الشافعي، ثم أحمد بن حنبل، إلى إمام مصر الليث بن سعد، إلى إمام الشام الأوزاعي، إلى إمام العراق بن جرير الطبري، إلى فكانوا هؤلاء قواعد وجبالا رواسية لتثبيت الإسلام في مجموع العلوم، إلى أن ظهر المحدثون الذين صانوا للإسلام والمسلمين سنة نبيهم وحديثه الصحيح كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في آخرين يعدون بالمئات. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، جعلنا حجبا، جعلنا ستارة غشينا بها قلوبهم عن الفهم، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا لكي لا يفقهوا، لكي لا يدركوا، لأنهم بشتائمهم بحقدهم بعنادهم دل على أن هؤلاء ليسوا على استعداد للدليل ولا البرهان ولا لسماع الحكمة من القرآن ولا لسماعها من السنة المطهرة، ولا ينظرون إلى محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام إلا أنه يتيم أبي طالب، إلا أنه طالب ملك، طالب رياسة، طالب جاه، وهكذا بقوا يعيشون في هذه الأوهام إلى أن سحقوا وإلى أن دمروا، إلى أن مات كافرا من مات، وإلى أن أسر من أسر، وإلى أن طردوا البتة من مكة المكرمة، وإلى أن ارتفعت مرة أخرى راية الحق وراية الإسلام، فدخل عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة فاتحا منصورا مظفرا، وهو ينشد نشيد الفتح على ناقة على غاية ما يكون من الأدب والخضوع والتواضع لربه، وهو يقول: الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لم ينسب لنفسه شيئا، وكما هو الحق والواقع، الله الذي نصر، والله الذي أعز، والله الذي أذل أعداءه، ولم يدخل إلا بعد أن أرسل أصحابه فأخرجوا الأصنام التي كانت داخل الكعبة 360 صنم على عدد الأيام، وأصعد على ظهر الكعبة بلالا بن رباح الذي كان يعذب وكان يمتهن وكان يهلكه أبو جهل، وهو يأبى إلا الإيمان: كفر بمحمد، آمن باللات، آمن بالعزة، وهو يقول: أحد أحد. فصعد على ظهر الكعبة وهو يقول ويؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بما أزعج من لا يزال على كفره، وكان كل أهل مكة المسلمون هاجروا مع رسول الله وجاءوا معه فاتحين في 10,000 رجل قوي بالله حريص على نصرة دين الله، ومن وجدوا هنا بقي ذليلا، بقي باكيا، بقي دامعا، بقي هالعا، وهكذا انتصر دين الله، وأبى الله إلا أن يعاقب المشركين الشاتمين السابين المستهزئين بالقضاء عليهم والخلود في النار وعدم توفيقهم للإيمان جزاء كفرهم. أما من كفر جهلا، أما من كفر بلادة، أما من كفر بعدم فهم كأكثر من أسلم بعد ذلك، فهؤلاء عندما صدقوا الطلب وعندما أعطوا الآذان للسماع وفتحوا الأبصار للنظر والقلوب للوعي والفهم، كعمر بن الخطاب وأبي عبيد عامر بن الجراح في مجموعة من الأقيام في مجموعة من قادة الدنيا ممن قال عنهم نبي الله عليه الصلاة والسلام: خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. فقوا هؤلاء وعلم هؤلاء وكانوا سادة في الجاهلية، وأصبحوا بعد ذلك في الإسلام سادة وأئمة وقادة للكون كله، عندما كانوا لم يكن معهم أحد. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الفقه الفهم، ومن هنا قيل فقيه أي فهيم. ومصطلح الفقيه منذ قرون أنه من درس خلاصة القرآن والسنة، هذا اصطلاح طارئ، وإما الفقيه كان معناها كما في اللغة الفهيم العالم المدرك المحصل. ومع الأيام أخذ كل أهل فن يصطلحون على فن، فقالوا الفقهاء لمن يجتهد بخلاصة استنباط القرآن والسنة. وقالوا محدثون لمن عني برواية الحديث وتصحيحه والحفاظ عليه والعناية بالجرح والتعديل والبحث في الأسانيد. وقيل مفسرون لمن يعتني بالقرآن فقط ويدرس معنى كتاب الله وآي الله وما في هنا وما هناك من علم وفهم متعلق بالقرآن. وقالوا عن من اعتنى بلغة العرب بقواعدها من رفع ونصب وجزم قالوا نحات، وقالوا لغويين، وقالوا نسابون، وقالوا مؤرخون، وقالوا أدباء. أما كلمة فقيه كانت إذا قيلت في عصر الصحابة والتابعين فتعني العالم، بل وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام وحي كان يقال للعالم القارئ. ولذلك لما مات في معركة اليمامة مع المتنبي الكذاب مسيلمة أكثر من 70 قارئا أي 70 عالما، جاء عمر لأبي بكر وقال يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أدرك القرآن، يكاد أن يضيع القرآن، القراء قتلوا في معركة مسيلمة يكاد أن ينسى من الصدور إن لم نجمع ما كتب في حياة رسول الله. تردد أبو بكر ثم استجاب، وكان بذلك مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، جعل على آذانهم ثقلا بما يشبه الرصاص والآنك، ليس معنى ليس حقيقة ولكن كمن كان كذلك، فآذانهم كانت مغلقة مثقلة حتى إذا سمعوا لا يفهمون لا يدركون لا يعقلون. فكانوا إذا رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينظرون إليه على أنه نبي ورسول، وإذا سمعوا القرآن ينظرون على أنه كلام سطر واستكتب من قصص الأولين، وإذا سمعوا الحكمة قالوا نحن أيضا نستطيع أن نقول مثلها ونفعل مثلها. وهكذا هؤلاء المستهزئون وهؤلاء الكفر الكاذبون عندما أبوا إلى الاستهزاء وإلا الصد وإلا الشتائم أخذهم الله إليه أخذا وبيلا، ولم يهتدوا لخير ولا لدين ولا لهداية وعلى آذان مقرى. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ما أشبه اليوم بالبارحة. يقول تعالى عن هؤلاء إذا أنت ذكرت ربك في القرآن وحده قلت لا إله إلا الله، قلت لا معبود إلا الله، قلت لا شريك مع الله، وإذا بهم يولون مدبرين يفرون مدبرين. وكان أعظم كلمة كيد بها الكفار قديما ويكادون بها حديثا أن يقول المؤمن لا إله إلا الله. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، هؤلاء صعد الران على قلوبهم والثقل على أسماعهم والعمى على أبصارهم والأحجبة على بصائرهم، فإذا سمعوا اسم الله كمن مسه مس من الشيطان يصابون بالصرع، يريدون أن يسمعوا الشرك والكفر. بالأمس كانوا يريدون أن يسمعوا عبادة العجل وعبادة العزير وعبادة موسى وعيسى ومريم وعبادة الأوثان والأصنام والجمادات، واليوم يريدون أن يسمعوا الطبيعة ويريدون أن يسمعوا ماركس، يريدون أن يسمعوا الوجودية والشيخ الوجودية والقاديانية والغلام اللعين المرتد عميل الإنجليز وخانة اليهود. هؤلاء يقولون التقدميون متى كان ذلك، فالكفر قديم وعادوا للكفر، فهم الرجعيون، فهم المتأخرون، فهم القردة والببغاوات والخنازير، فما قصه الله علينا من أن هؤلاء إذا سمعوا الله وحده وذكر الله وحده وتوحيد الله وحده يصيبهم مس ويدبرون كمن أصابه بلاء أو طاعون أو احترق في جلده. يحضر أناس منا في بعض المؤتمرات وقد حضرت وحصل بيننا وبينهم ما يحصل بين المسلمين والكافرين، إذا ابتدأت خطابك ببسم الله قاموا في وجهك كالعقارب والأفاعي، يسمونه إسلاميا فتجدهم ودعوا اليهود ودعوا النصارى ودعوا المرتدين، فإذا أنت صحت في وجوههم أتقولون مؤتمر إسلامي وتجمعون أعداء الله من كل جانب، كيف يقبل ذلك؟ كيف يتصور ذلك؟ وإذا بهم يبادلونك الكلام ويقولون رجعي، فتجيبهم نعم أنا رجعي، ولكنه الرجعي الحقيقي هم أنتم، ولكنكم تزعمون بالرجعية الإسلام. إن كان كذلك فتلك شكاة ظاهر عن كعارها. الإسلام جديد متطور في كل حين، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد أمر دينها، سماه المجدد، الفقهاء مجددون، المستنبطون متجددون، يستخرجون من القرآن ما يوافق العربية ويوافق المعاني العامة من كتاب الله وإجماع المسلمين، وما يوافق السنة النبوية وما تؤديه المعاني وما أجمع عليه المسلمون. أما هؤلاء قالوا الكفر فهو قديم، قالوا عبادة البشر فهي قديمة، قالوا عبادة الحجر فهي قديمة، قالوا فهم رجعيون متأخرون، عبيد لليهود عبيد للنصارى، جميع صفات السوء التي ذكر الله في كتابه عن أمثالهم وعن أجدادهم وعن آبائهم عادوا إليها مع فارق. أولئك ندموا عما فاتوا وهم بين يدي الزبانية يعذبون أرواحهم، حتى إذا جاء يوم الآخر عذبت مع الأرواح الأشباح، وأخذوا يصيحون يا ويلهم وينادون بالويل والثبور. أما هؤلاء فهم لا يصدقون ذلك ويقولون من ذهب وأخبرنا بما جرى، فيزدادون على كفرهم كفرا وعلى عنادهم عنادا، ويذكرون ذلك بالتباهي وبالتعالي. وهكذا إذا أراد الله ذل قوم أذهب بصائرهم وأعمى قلوبهم لتحل عليهم النقمة، ليحل عليهم قوله وعذابه جل جلاله. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكرت الله وحده، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت ربك في القرآن قلت لا إله إلا الله، قلت اعبدوا الله، قلت لا شريك له، قلت أرسل الله، وإذا بهم يدبرون يولون يفرون، ولوا على أدبارهم نفورا. نفورا كقعود جمع قاعد، نفور جمع نافر، نفروا من ذكر الله. لما؟ لأنهم لم يكتفوا بعداوتك ولا بعداوة محمد عليه الصلاة والسلام، أبوا إلا أن يعادوا الله، أن يكون الله عدوهم. ومن كان الله عدوه يا بلاء يا خزي يا دمارة، كيف هو عاجز على أن يقابل نظيره؟ فكيف بالله الخالق؟ كيف به جل جلاله؟ ولكنه الكفر، ولكنها اللعنة، ولكنه الطرد من رحمة الله. وهؤلاء قد يجدون من ضعاف القلوب بين المؤمنين من يهتم بهم ويذكرهم ويمدحهم ويقوم إليهم، وهم أذل من كلب. الكلب قد ينفعك، الكلب يحرسك، الكلب وفي الكلب. هؤلاء لا صفة خير فيهم قط، هؤلاء قد ضاقت الأرض بهم، ومن خير البشرية لو أراد الله، ولكن الله يسلط الكافرين بعضهم على بعض، لكان وجودهم في باطن الأرض خير من أن يكونوا على ظهرها. وإذا ذكر الله وإذا ذكرت الله وإذا ذكرت ربك, ربك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا قلت لا إله إلا الله كان مسلمون عندما يريدون أن يغيظوا الكفار يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع للأذان بدخول الوقت, للإيذان بدخوله, للإعلام بدخوله, هذه الكلمات الجامعة المانعة. الله أكبر, الله أكبر, أكبر من كل كبير, أكبر من كل طاغية وجبار, أكبر من فرعون وهامان, أكبر ممن مضى وممن هو آت. وإذا عمر المؤمن قلبه بالله وكان على يقين من أنه الأكبر الأجل الأعظم, لا يكبر في عينه مخلوق مهما كان. وإذا تحصن بالله حصن, وإذا تعوذ بالله أعاذ, ثم يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, فهي الشعار وهي الذكر وهي ما يحيا عليه الإنسان ويموت. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة, من مات وهو يعلم لا يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك يجب المؤمن, يجب على المؤمن, يجب على المسلم أن يستمسك بهذا الشعار على أن هذا الواجب. فنحن نؤذن للصلوات الخمس بهذه الشهادة بلا إله إلا الله, ثم خمس مرات نقيم الصلاة بلا إله إلا الله, ثم شعارنا في الإسلام لا إله إلا الله. فإذا قالوا ماركس قولوا لا إله إلا الله, إذا قالوا عيسى ومريم قولوا لا إله إلا الله. ولذلك هؤلاء عندما تجمع بين المجامع في عواصم كفرة وفي عواصم المسلمين الذين هم أشبه بالكفرة, أولئك يريدون أن يرفعوا شعارات الكفار. تجد البعض من إخوان المسلمين ضعافا لا يريدون أن يواجهوهم ولا أن يقولوا ما يؤذونهم. نحضر ويحضر أمثالنا, وإذا بنا نجابهم في كل ما يغيظهم ونعد أنفسنا مجاهدين مكافحين. الله يحفظنا والله ينصرنا. أبوا أو لم يأبوا, أبوا أرادوا أم كرهوا. قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ, قل إذ يستمعون إليك, إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به. الله جل جلاله يقول عن نفسه وذاته العلية نحن أعلم منك يا محمد ومن خلق كلهم بما يستمع ويتسامع الكفار به عندما يختلون ببعضهم ويتحدثون مع بعضهم, فهم يواجهونك بالكذب وبالكفر وبالعناد وبالاستهزاء, وهم فيما بينهم وبين أنفسهم أيضا يقولون ذلك ويتعاهدون على تأكيده وعلى التزامه وعلى العمل به إلى الموت. نحن أعلم بما يستمعون به, قالوا به زائدة, قالوا صلة. نحن أعلم بما يستمعون, بما يتسمعون من بعضهم من الكفر وبما يقولون عن الله وبما يقولونه عنك وعن القرآن وعن الإسلام من كفرات صلعاء يستمعون به. نحن أعلم عندما ينصتون بالأشياء أي بالكفرات فبه لا معنى لأن تكون زائدة ولا هي صلة. نحن أعلم بما يستمعون به, بما يجعلونه سببا وأداة للكفر والكلام عن الكفر, كأن يقولوا مرة إن هي إلا أسماء سميناها إن هي إلا أساطير الأولين سطرناها، إن هي إلا قصص الغابرين، إن هو إلا رجل وقد كان قينا هنا في مكة ومضت آيته والكلام عليه أنه سمع منه الصحابة وسمع الرسول فكتبوا ذلك، إن هو إن هو، فأخذوا يعددون الكلام الكاذب الكفر والعناد متعاهدين على الثبات على كفرهم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، حال كونهم يسمعون منك وهم يتناجون. بماذا يتناجون؟ وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون، زيادة على كفرهم، يكذبون ظلما، يفترون ظلما، يعتدون ظلما، فيقولون بعد المناجيات عنك وعن قرآنك وعما تقوله، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقولون هذا، وما القصة؟ مرة من المرات أبو سفيان بن حرب قائد الكفر إذاك، أبو جهل أحد قادة الكفر إذاك، ثلاثة أربعة من أمثال هؤلاء، لذ لكل واحد منهم على حدة، وقد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل يقوم متهجدا ويقرأ القرآن وهو متهجد بصوت مسموع مرتل. فجاء أبو سفيان من طريق بعيدة وجلس خلف البيت يستمع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسكن قريبا من الحرم، الدار التي اليوم هي المكتبة وفيها ولد عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو سفيان واستمع طويلا، جاء أبو جهل واستمع طويلا، جاء غيرهما واستمعوا طويلا، وهم عائدون وإذا بهم يجتمعون مع بعض. أين كنتم؟ قالوا ذهبنا نستمع لمحمد. قال لا تفعلوا هذا، سيطلع عليكم أولادكم وغلمان مكة فيظنون شيئا، أي أخذتم تقاربون الإسلام والتأثر بتلاوة القرآن. فأعادوا هذا ثلاث مرات وهم يخفون الأمر من بعض، وفي آخر ساعة تجمعهم الطرق والأزقة، فتعاهدوا على أن لا يعودوا. وإذا بأبي جهل يذهب لأبي سفيان يقول يا أبا سفيان ما رأيك فيما تسمع من هذا الذي يتلوه محمد ويقرأه ليلا؟ فقال له أبو سفيان ماذا أقول؟ فهمت البعض وفهمت ما أقصد به ولم أفهم الكثير مما يقوله. فذهب إلى خنيس ابن الشريق فقال له ماذا ترى مما سمعت من محمد؟ قال وما رأيك أنت؟ قال ما رأيي؟ نحن بنو عبد، نحن مع بني عبد مناف كنا نقارعهم، كنا نباريهم، أطعموا فأطعمنا، رفدوا فرفدنا، أحسنوا للحجيج فأحسننا، دافعوا عن ضعيف فدافعنا. وإذا بيوم من الأيام يقولون منا نبي، رسول الله من بني عبد مناف. قال وكيف أن نأتي بنبي؟ كنا بعد أن تجاثينا على الركب، يعني أصبحنا وإياهم فرسي ريان، وقال نفس التعبير، فكيف نأتي نحن أيضا بنبي؟ لا والله ليس له منا إلا العداء، ليس له منا إلا الحرب، إما أن نقضي عليه وإما أن يقضي علينا. هكذا قال أبو جهل، فقد كانت نتيجة قولته في غزوة بدر، قطع رأسه عبد الله بن مسعود الرجل الضعيف وهو يضع يده رأس رجله على رأسه يقول له لقد رقيت مصعدا صعبا. قال له يا عدو الله قد أمكنني الله منك. فجز رأسه وذهب بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا بعد ذلك هم وجماعة من كفار قريش. أسمعتم محمدا يتلو هذا الكلام الذي يقول أوحي إليه من ربه؟ قالوا نعم. قالوا ماذا ترون؟ فأخذوا يوزعون الفهومة ويوزعون الكفرات صلعا. فقال بعضهم ساحر، فقال البعض السحر عرفنا، فما هو بنوعه؟ قالوا كاهن. قالوا رأينا الكهنة والكهانة فما وجدناها بالكهانة. قال الآخر مسحور يأتيه رئي، أي مجنون يأتيه جني فيتكلم على لسانه. فقال رأينا المجانين فما رأينا مثل ذلك. فقال وعليه شاعر، فقال أشعارهم لقد روينا الشعر رجزا ومطولا ومختصرا فما هو بالشعر؟ فسألوا الوليد بن المغيرة ماذا ترى أن؟ قال ماذا أقول؟ أصدقكم إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وما هو بالشعر وما هو بالنثر، ولكنه مع ذلك أقرب ما يمكن أن يكون فهو ساحر. ولذلك تجدونه يسحر الناس فيتمكنون من الإيمان به ويتبعونه، وهكذا فقص الله قصتهم على نبيه وأصبحت تذكر إلى الأبد. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون وإذ هم نجوى، يستمعون لك وهم يتناجون، يسر بعضهم لبعض، يقول بعضهم لبعض قالوا وقالوا، قالوا وقالوا، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا مجنون، وحاشاه من كل ذلك، وأخيرا اتفقوا على أنه ساحر. يقول تعالى وإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فذهبوا على أنهم وصلوا الحقيقة، وإذا بالحق يأتي فيقطع رقابهم ويجليهم، ويأبى الله إلا أن ينصر دينه، وتصبح لا إله إلا الله هي الكلمة التي خرجت من هذه الديار المقدسة، فيها بها أوحي على محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وأصبحت هذه البنية المقدسة مطاف العالمين منذ بناها آدم وجددها إبراهيم وإسماعيل والأنبياء الذين مضوا كلهم طافوا بها، ومن جاء بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى أن كرمنا الله نحن أيضا بذلك ووضعنا شفتينا في هذا القدر من الحجر الأسود فقبلناه، حيث وضعنا شفتينا، حيث وضعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضعها الأنبياء قبله إلى أنبياء بني إسرائيل، إلى جده الأعلى إسماعيل، إلى جده الأعلى إبراهيم، إلى نوح، إلى آدم، وأصبحت لا إله إلا الله تعلن وتقال منذ 1400 عام في جميع بقاع الأرض، في أرض المسلمين وأرض الكافرين. ولا تجد اليوم رقعة في الأرض إلا وفيها مسجد، إلا وفيها مؤمن أو مؤمنون يعلنون بكلمة التوحيد ويرفعون أصواتهم بها. جلنا شهورا في بلاد المجوس وعبدت الأبقار وعبدت الفروج وعبدت الأفاعي وعبدت البشر، وكنا نجد في أقصى الديار، ونحن قد أبعدنا شهورا متصلة إلى أن دخلنا الصين، إلى أن دخلنا إلى أستراليا، إلى فما من رقعة في الأرض إلا وفيها مسلمون يقولون يوميا في الأذان الخمس، في الإقامة الخمس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكانت هذه الكلمة التي أرسل الله بها الأنبياء قبل نبينا، ثم ذهبت بعد عيسى وتبلبلت وتغيرت وجددها الله تعالى على لسان خاتم الأنبياء، بقيت هذه وستبقى إلى أبد الآبدين، إلى أن ينفخ في الصور. فصدق رسول الله القائل عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى قيام الساعة. وستبقى كلمة لا إله إلا الله هي الأولى والأخيرة. من استمسك بها استمسك بالحق ولا يضر مع هذا كيف كان. قد يعذب المذنب قد يؤدب المذنب، ولكن المآل إلى المغفرة ودخول الجنان، ولا ينفع مع عدمها شيء. لا يقبل ممن لم يقلها لا طاعة لا صدقة لا عطية لا عمل خلق ولا أي شيء. البداية لا إله إلا الله، والنهاية لا إله إلا الله. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الظلم من هؤلاء الكفار، قالوا للمؤمنين هذا الذي تتبعوا ما هو إلا رجل سحر، والمسحور لا يكون معه عقل، والمسحور يكون ضائعا، فكيف مع وصفكم له بالسحر؟ أتى الله على يده بما أتى إلى أن سحقهم سحقا، وجاء أتباعه من بعده وسحقوا الكفر سحقا، فأذلوا القياصرة والأكاسرة والأباطرة. وعلى ما يجري اليوم على المسلمين من ذل وهوان تأديبا لهم، لا يزال الله جل جلاله يعدنا في كتابه، ويعدنا النبي على لسانه جل صلى الله عليه وسلم وجل الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا. ولن تنتهي الساعة، ولن تقوم الساعة، ولن تنتهي الدنيا حتى تخضع جميع قارات الأرض إلى حكم الإسلام والمسلمين، إلى راية الإسلام والمسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الجمهور من الصحابة: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم، لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الليل، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يعم هذا الدين مبلغ كل حجر ومدر وابر، وهم سكان الأرض الحاضرة والبادية، القرى والبدو الرحل، وهي كل مختلف الأرض. لن تنتهي الدنيا حتى يصبح الإسلام في كل القارات، حيث يبلغ الليل والليل يبلغ الكرة الأرضية كلها، حيث يبلغ النجم والنجم يراه من في الأرض كلهم. لا تقل نحن نسمع القرآن من إذاعة اليهود والكافرين، نذهب ونرى أنهم يقرؤون كتبنا في جامعاتهم. الله يقول غير ذلك، ليس بالتلاوة والقراءة فقط. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يصبح، حتى أبلغ هذا الدين مبلغ الليل مبلغ النجم، حتى يعم كل شجر ومدر وابر، بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيصبحون من أهله أو يصبحون مسلمين، أو يذلهم فيؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون. ونحن اليوم مع استقلالنا نحن الذين نؤدي الجزية للكافرين، ليس هناك قطر من أقطار المسلمين يؤدي كفاره الجزية للمسلمين، ولكن الله يخبرنا سيخضع العالم للإسلام، سيعز الله من يعزه بدخوله في الإسلام، ويذل من يذل فيخضع لحكمه ولرايته ويؤدي الجزية له. وكونه يعزه، الله يقول: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال تعالى: انظر يا محمد، نظر بصيرة، نظر دراسة، نظر وعي وفهم، كيف ضربوا لك الأمثال، الأمثال الأشباه، شبهوك بالكاهن، شبهوك بالساحر، شبهوك بالشاعر، شبهوك. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلا. لما فضلوا ضلوا بكفرهم، ضلوا بقولهم، أشركوا بهرائهم، حكم عليهم بالضلال والكفر، والضلال هنا ضلال الكفر. وكيف ضلوا عندما استمعوا للقرآن متناجي قالوا كل شيء إلا أنه رسول الله، إلا أنه نبي الله عليه صلوات الله وسلامه. فقال الله لنبيه: انظر لهؤلاء كيف ضلوا بقولهم وزعمهم في أنك لست رسولا ولست نبيا ولست خاتما للأنبياء والرسل، فضربوا لك الأشباه والأمثال والنظائر، فجعلوك نظيرا لمن يعرفون من الضالين المضلين فلا يستطيعون سبيلا. لم يستطيعوا الوصول لطريق الحق، لسبيل الهدى. لما؟ لأنه صعد الران على قلوبهم، لأن الله جعل على قلوبهم أكنة، جعل في آذانهم وقرا، أبعدهم عن الحق والهدى، لأنهم لا يريدون، لأنهم أبوا إلا العناد. سمعوا القرآن فجعلوا أيديهم في آذانهم، إن لم يكن حقيقة فهو قد جعلوها معنى، أبوا أن يسمعوا على أن ذلك كلام الله ليهتدوا، أبوا أن يعتبروا المتكلم به مبلغا عن الله وعن رسول الله ومبلغا وهو رسول الله عن الله. وهكذا أخذوا يضربون الأمثال، فضلوا فكفروا، ضلوا فأشركوا، لم يكونوا هداة ولا مهتدين، لذلك لم يستطيعوا سبيلا، لأن الران صعد على قلوبهم، لأن الضلال سبقهم، لأن العناد أركسهم. قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، وأخذوا يسخرون بعد كل ذلك، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. خلقا جديدا. كفروا بأهم شيء بعد التوحيد، جاء الإسلام، جاءت الأديان كلها بالتوحيد، ثم جاءت بتقرير الحياة الثانية ليوم القيامة، الحياة بعد الموت. فهؤلاء أبوا أن يؤمنوا بالحياة الثانية، فقالوا زيد، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئذا، أخذوا يسخرون، يستفهمون استفهاما إنكاريا ينكرون، وقالوا، قال المشركون: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أيمكن أن بعد أن نفنى ونصبح عظاما نخرة، نصبح رفاتا رميما، نصبح ترابا، نصبح هباء، أيعقل أن نعود مرة ثانية خلقا جديدا؟ يتساءلون مستنكرين، يتساءلون هازئين، فأركسوا في الكفر وعندوا على الشرك وازدادوا بذلك ضلالا. فقال الله لهم، قال زيد: قل كونوا حجارة، أو حديدا، أو خلقا يكبر في صدوركم، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. الله تحداهم، قال لهم كونوا عظاما أو رفاتا، أو فلتكونوا حجارة، أو فلتكونوا حديدا، أو أي شيء مما يكبر في صدوركم في هذه الدنيا، جبالا، سماء، أرضا، بحارا، كونوا الموت نفسه، أي شيء يكبر في صدوركم كونوا، فلا بد من الحياة الثانية. فإن كنتم حجارة فسيحييكم مرة أخرى ويعيدكم، كنتم عظاما، كنتم حديدا، كنتم سماء، كنتم الموت نفسه، فسيعيدكم الله ويحاسبكم ويعرضكم على الحساب والعقاب، إما إلى جنة وإما إلى نار، فمن تاب منكم فإلى الجنة، ومن بقي مصرا على الكفر فإلى النار. قل كونوا حجارة، قال الله قل لنبيه، قل يا محمد لهم: كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو خلق من خلق الله، هو كبير في أنفسكم، كبير عند صدوركم، عند ضمائركم، فلتكونوا سماء، فلتكونوا أرضا، فلتكونوا الموت نفسه، فأنتم ستعودون، ستحيون، ستعرضون على الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. وإذا بهم يصرون فيقولون: قالوا فسيقولون من يعيدنا. عندما ستقول لهم هذا يا محمد فسيقولون من يعيدنا، على أنهم هم يؤمنون بالله، سواء سموه طبيعة أو سموه أي شيء سموه، فهم يؤمنون بشيء في أنفسهم لا يستطيعون وصفه بالوصف الذي جاءت بالأنبياء. أما العرب فقالوا إن الله الكبير هو الكبير، وقالوا عن الأوثان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما النصارى فقالوا إن الله الكبير هو الأب، وحاشاه واستغفر الله من ذلك، وأن الإبن ابنه، وأن الصاحبة صاحب من مريم وعيسى. وهكذا قال اليهود عن العزير وعن العجل. فما داموا يؤمنون بإله، لما ينفون الآخرة؟ ولما يستغربونها يتعجبون منها؟ وقل نفس الشيء عن الملاحدة، أنكروا أن يؤمنوا بالله فآمنوا بالله، قالوا الطبيعة وما الطبيعة، قالوا الإنسان ومن الإنسان، آمنوا بالله واخترعوا له اسما لم يخلقه الله. قل كونوا حجارة أو حديدا أو شيئا مما أكبر أو خلقا مما أكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، فسيقولون لك من سيعيدنا للحياة مرة أخرى، قل الذي فطركم أول مرة. أنشأكم إنشاء لم تكونوا قبل، لم يشارك في خلقكم، لم يعن في خلقكم، لم يرى لكم شبيان ولا نظيرا فخلقكم. أي جواب بقي؟ فنحن نرى أنفسنا، من خلقنا؟ أخلقنا أنفسنا؟ والدي خلقني، أمي خلقتني، من؟ النبي خلقني، من؟ فإذا ما دمت أنا موجود وأنت موجود وهذا العالم موجود، فلا بد أن نتساءل يوما إن كانت هناك عقول، من أوجد الكون؟ من خلق الليل والنهار؟ من خلقني وفطرني أنشأني على غير مثال سابق؟ الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أول مرة فسينغي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما أكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. هذه الآية الكريمة لا تزال مرتبطة بالآية التي سبقتها، وهو حيث قال المشركون وهم ينفون البعث والحياة بعد الموت، وقالوا أئذا كنا عظاما أو رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقول المشركون قديما وحديثا: وما أقرب الأمس بالماضي، وما أقرب اليوم بالأمس. فهؤلاء عندما يقولون كفرتهم ويعلنون شركهم يستفهمون مستنكرين مستهزئين: أيمكن أن نعاد مرة أخرى ونحيا مرة أخرى؟ وتعود لنا الحياة مرة ثانية، وقد صرنا عدما وقد صرنا عظاما نخرا، وقد صرنا رفاة ترابا ذرا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ يستفهمون ذلك مرات، هل إذا أصبحوا رفاة أيمكن أن يعودوا مرة أخرى خلقا جديدا، حياة جديدة، أجساما جديدة؟ فقال الله لهم: قل يا محمد، قل لهم: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي كونوا كيف شئتم، لا العظام النخرة فقط ولا الرفاة التراب فقط، بل كونوا حجارة وهي عادة من أشد ما يكون، كونوا حديدا وهو أشد من الحجارة، أو كونوا ما شئتم، جبالا، سماء، أرضا، بحارا، كونوا الموت نفسه. فعلى أي حالة استغربتموها فأنتم ستحيون مرة أخرى، وسيعيدكم الله للحياة مرة ثانية لتحاسبوا على ما قدمت أيديكم، إما إلى جنة وإما إلى نار. فعندما يقال لهم ذلك، وعندما يخاطبهم بالمنطق والدليل والبرهان ولغة العقول، عقول بني آدم السليمة، عقولهم السليم بحثهم وبرهانهم ونقاشهم، فسيتحدون مرة أخرى ويقولون متى، ويقولون زد، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا عندما نكون فرفاتا، عندما نكون عدما، عندما نكون هذه الأشياء حجارة أو حديدا أو جبالا، من يعيدنا؟ فأجابهم الله بما يرونه ويعيشون في واقعهم: قل يعيدكم، قل الذي فطركم أول من يعيدنا؟ قل يعيدكم الذي فطركم أول مرة، قل الذي يعيدكم من أنشاكم بلا مثال سابق، من خلقكم من عدم، لم تكونوا عظاما ولم تكونوا رفاتا ولم تكونوا شيئا مذكورا. أيها أعظم وأيها أعجب وأيها أغرب، فأنتم عندما تقولون هذا تؤمنون بأنكم موجودون، تؤمنون بأنكم مخلوقون؟ ألم تتساءلوا يوما عن أنفسكم: من أوجدنا؟ من خلقنا؟ من أنشأنا بغير مثال سابق؟ وما دام الأمر كذلك، إذن من أنشأكم وفطركم، خلقكم بلا مثال سابق ولا وجود سابق، لا عظام ولا رفات ولا جبال ولا حديد ولا حجارة ولا أي شيء مما تتصورونه عظيما في أنفسكم؟ فقد خلقكم ورأيتم خلقتكم ورأيتم وجودكم، فالذي خلقكم أول مرة يعيدكم وينشئكم تارة أخرى، كما قالوا عندما نفوا البعث ونفوا الحياة الثانية: من يعيدنا؟ من ينشئنا وقد كنا عدما وقد كنا غير موجودين؟ قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. ومنطق العقول في كتاب الله على أساسه قام التوحيد، وعلى أساسه قام الإيمان، وعلى أساسه كانت جنة وكانت نار. فالله قبل أن يخاطب الناس بالوحي وبالنبوءات وبالآيات وبالمعجزات خاطبنا بهذا العقل الذي خلقه فينا لنتدبر، لنعي، لنفكر، لنتذكر. وهذا لا ينفيه إلا فاقد العقل، ليس كافرا فقط. فأنا عندما أتساءل وأتباحث كيف سأحيا مرة أخرى بعد أن كنت عظاما نخرا رفاة ترابا مذرورا في الهواء، عندما أتعجب من هذا وأنفيه لأنني لم أتصور من منطق العقل أن أفكر أولا كيف أنا موجود الآن؟ من أوجدني وقد كنت عدما؟ أأبي؟ من قال هذا يكون مجنونا؟ الآباء وضعونا شهوة، والأمهات وضعتنا ألما، ولم يكن يخطر لهم ببال يوما أن ينشئوا ذكورا أو إناثا، أو أن يكون ذلك بمكنتهم، أو أن يكون ذلك بقدرتهم. فالله جل جلاله الذي أوجد أبانا آدم الأول من عدم، من تراب، وأوجد أمنا الأولى حواء من ضلع من أضلاعه، ثم أنشأنا جميعا من نطفة من ماء مهين، وأنشأ عيسى من أم بلا أب. فالله القادر على كل هذه التنوعات، خلقا من عدم من تراب، خلقا من إنسان، خلقا من أم بلا أب، خلقا من نطفة، هو قادر على أن يعيدنا بعد أن نصبح عظاما ورفاتا أو أي شيء يعظم في نفوسنا. فعادوا يتساءلون ساخرين، وما بالعهد من قدم، الكفر الحديث والكفر القديم لا تقدم فيه ولا فلسفة فيه، إن هي إلا قبلية تقليدية رجعية تخريفية. حفظوا ما قاله الأولون من الكفرة الصلعاء والشرك الذي لم يقل به منطق ولا عقل، أخذوا يعيدون والجواب في كتاب الله بمنطق العقل الذي لا ينكره. إلا من فقد العقل أو عاند جحودا وكفرانا، وما خلقت الجنة إلا للمؤمنين والنار إلا لأمثال هؤلاء الكافرين. فسيقولون من يعيدنا بعد أن نكون كذلك؟ قل الذي فطركم أول مرة، قل يا محمد لهؤلاء المنكرين للبعث، يعيدكم من أنشأكم بلا مثال سابق، أنشأكم من عدم. فماذا سيقولون؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا، ينغضون رؤوسهم يحركونها فوق وتحت هازئين. شأن من عجز عن القول وعن الدليل والبرهان وعن أخذ المنطق بما يقابله نقاشا وجدالا ومحاورة ومناظرة، عندما أعادهم لوجودهم ينشئكم ويعيدكم من أنشأكم وخلقكم بلا مثال سابق، أخذوا يهزون رؤوسهم ويحركونها فسينغضون. والنغض تحريك الرأس إلى فوق وإلى تحت كما لا يزال يحصل عندما تقول لإنسان كلاما لا يقبله، لا يفهمه، لا يعيه، ويريد أن يهزأ بقولك، يحرك رأسه حركة النفي، حركة المخالفة، وهكذا هو. فسينغضون إليك رؤوسهم، سيهزون رؤوسهم إليك ساخرين منكرين، غير مؤمنين ولا مقتنعين، بلا منطق ولا جواب ولا حجة ولا سلطان من الله. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، سيعودون للسؤال. غيروه جدلا عنادا وجحودا، لم تكن المشكلة متى كانت، أيكون ذلك أو لا يكون، هل سنعود مرة أخرى، هل سنحيا بعد أن كنا عظاما ورفاتا؟ فعندما لم يؤمنوا وعندوا عادوا فأخذوا يتساءلون متى هو، متى سنعود، متى سنحيا، متى تكون يوم القيامة؟ فقال الله له قل لهم قل عسى أن يكون قريبا، قل يا محمد عسى أن يكون قريبا. عسى من الله تحقيق، وهي في لغة العرب للترجية، قد تكون وقد لا تكون. عندما أقول لك عسى أن أفعل كذا أنا لم أعدك، إن فعلت فأنا صادق وإن لم أفعل فأنا صادق. وكل ما هناك قلت لك كلمة تحتمل وتحتمل، وإن كان جانب الرجاء الأغلب فيها، ولكن الله الكريم في كتابه إذا قال عسى فهي للتحقيق وليس للرجاء فقط. عسى أن يكون قريبا، أي ذلك سيكون قريبا، أي يوم القيامة. انتظروا، توقعوا، فهموا أو لا تفهموا، فالقيامة لا بد قائمة، والحياة الثانية لا بد منها، ومن أنشأ الأولى أقدر وأهون علي، وكل شيء هين علي أن تكون الثانية بعد أن كان الوجود السابق. وكون الآخرة قريبة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من علامات الساعة، وبعثته كانت من علامات الآخرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. معنى أن ما مضى من الدنيا كما مضى ما بين السبابة والوسطى، ولكن قل لي كم مضى، 1,000,000,000,000، الله أعلم. ما يقال من 7,000، وما يقال من ذا كلها إسرائيليات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا شيء بالقطع لا في الماضي ولا في الآتي. وكل ما هناك أن الدنيا انتهت بانتهاء آخر الأنبياء، فلم يبق إلا نبي الساعة، نبي آخر الزمان، نبي الكل وخاتم الأنبياء، فكان بذلك نبينا العربي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، لكونه خاتمة، لكونه نبي الساعة، لكونه خاتم الأنبياء، لم يكن بعده نبي، ولأنه خص بأن يكون نبيا للكل، للأبيض والأحمر والأسود، للعربي والعجمي، فلا نبي بعده ولا رسول، فكان هو العلامة الصغرى للساعة. وبعد ستتوالى العلامات إلى أن تأتي العلامات الكبرى، من خروج المهدي إلى نزول عيسى إلى خروج الدجال إلى شروق الشمس من مغربها. كم ذلك؟ الله أعلم بكم. متى الساعة؟ علمها عند ربي في كتاب، عندما جاء جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر سفر ولا غربة، ولكن كما قال راوي الحديث عمر رضي الله عنه: لا يعرفه منا أحد. إلى أن جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، وأخذ يسأل: ما الإيمان؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ إلى أن سأله عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فعاد يسأل عن أماراتها وعلاماتها. فالساعة لا تعلم ولا تعرف، وهي مما استأثر الله بعلمه ولم يودعه أحدا، لا قريبا ولا بعيدا من خلقه، ولكن دلنا عليها بعلامات صغيرة وأخرى كبيرة، والصغيرة لا تزال تتوالى، والكبيرة لم يبدو منها إلى الآن أي علامة، ولكننا على الأبواب، ويوشك ذلك أن يظهر. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ متى يوم الساعة؟ متى نعود للحياة الثانية؟ قل يا محمد لهم: عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون الأجل المضروب قريبا، وهو كذلك قريب. والقرب نسبي، نسبي بالنسبة لما مضى، مضت عشرات الآلاف، مضت الملايين، الله أعلم. والآثار التي تحفر عليها في الأرض تدل على أن الدنيا مضى لها زمن والخلق مضى عليهم زمن، والله لم يذكر لنا حال الأنبياء السابقين جميعهم ولا أسماءهم جميعهم، وبالتالي ولا أسماء شعوبهم وأممهم. فقد قال لنا تعالى: منهم من قصصنا عليك، خاطب نبينا عليه الصلاة والسلام، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، إنما قص علينا قصة 25 نبيا مع شعوبهم مع أممهم وبعض ما جرى بين هؤلاء الأنبياء وبين أممهم وما قوبلوا به من الله من رحمة أو غضب. قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. لا يزال هذا القول مدخولا في المقولة الأولى، عندما سألوا متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم، يوم يدعوكم داعي الله، يوم يدعوكم إلى القيامة، إلى القيامة، إلى الوقوف، إلى الخروج من القبور للعرض على الله، تستجيبون بحمده، تجيبون وتوافقون وتخضعون وتستسلمون، وإذا أنتم قيام تنظرون وأنتم تصيحون بحمد الله المؤمن منكم والكافر. وقد رأيتم ما رأيتم، ما كنتم تنكرونه عشتم وصرتم في واقعه، ولكن هذا الحمد بعد ذلك لا يفيد لا ينفع، بل في الدنيا إذا بلغت الروح الحلقوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن باب أولى بعد الحياة الأولى إلى الحياة الثانية، ولكن الكل عندما يعيش في واقع الغيب الذي كان ينفيه يجد نفسه وقد وجد ما كان ينكره، فيستجيب حامدا ربه وشاكرا موحدا به ومؤمنا. ولكن هيهات بين أن يوحد الله وهو لا يزال في الدنيا الأولى، وبين أن يوحد بعد أن أصبح ما كان غيبا شهودا وحضورا. ولكن هذا الحمد ينفع الحامدين في دار الدنيا، ففي الصحيح وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم. إذا دعاهم الداعي قاموا ينفضون التراب من رؤوسهم ويعلنون لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، حزن الدنيا حزنها بلاءها، ووجدوا أنفسهم عاشوا حامدين موحدين، وبعثوا موحدين شاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الثاني المبني عن الشكر الأول في دار الدنيا. يوم يدعوكم يوم القيامة فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إذ ذاك ترون الدنيا كلها حال حياتكم وحال موتكم ووجودكم في قبوركم، تظنون إن مضى من الزمن والوقت والعصر إلا يوم أو بعض يوم، إلا عشية أو ضحاها. ثم تأخذون في السؤال والجواب: فاسأل العادين، نحن لم نحسب، وهو قد مضى الآلاف تبعتها الآلاف، وقد يكون الملايين بالنسبة للإنسان الأول. وكما نرى ذلك حال النوم فهو موت صغير، نحرص ما أمكن على أن نحس بساعة النوم فلا نشعر إلا وقد صحونا، تظنها ساعة أو نصف ساعة، خاصة إذا شعرت ببدنك خفيفا وببدنك نشيطا، وإذا بك تجد قد نمت 6 ساعات أو 7 ساعات ولا تراها كيف مضت. وقد يحصل لك أحيان المرض، تعب، إغماء، تصحو وأنت تظن أنك ما نمت إلا ساعة، وإذا بك يومان أو ثلاثة وأنت غائب، لم تكد تشعر بها إلا أنها ثوان أو دقائق. وهكذا قل عن الموت، وهكذا قل عن البعث بعد الموت، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تتوهمون، تظنون ظن الواهم ظن الخاطئ، إن أقمتم لم تقيموا في القبر إلا قليلا، لم تقيموا بل الدنيا كلها، أنتم وأبوكم الأول آدم وحواء إلى آخر إنسان على وجه الأرض، ثم المدة التي سنبقى في القبور إلى يوم البعث والنشور، سنظن إذ ذاك أننا ما أقمنا في القبور إلا ساعة أو بعض ساعة، عشية أو ضحاها، يوما أو بعض يوم. قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي، قل يا محمد، قل أيها الإنسان، قل يا هذا الوارث المحمدي، هذا العالم الرباني، هذا الخليفة النبوي، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قل يا محمد لعبادي، فهو رسول لعباد الله كلهم، أولهم وآخرهم، ممن أدرك، عربيهم وعجميهم، من في المشارق ومن في المغارب، ومن في الشمال ومن في الجنوب، هؤلاء العباد كلهم قد أمر نبينا أن يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. منذ أعلن هذه الصيحة في هذه الديار المقدسة عند هذه البنية المشرفة وللعمل بشريعته، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني سمع بي فلم يؤمن بي إلا دخل النار، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهكذا فرسالة نبينا عامة لكل البشر الذين أدركوه وأدركوا رسالته وأدركهم، وليست هناك ديانة على الأرض عالمية إلا دين محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وما الرسالات السابقة والرسالات اللاحقة بما فيها اليهودية والنصرانية إلا ديانات قومية. ففي الإنجيل إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة، عيسى يقول لقومه وهو آخر بني إسرائيل: لم أرسل لأحد إلا لبني إسرائيل. القرآن أكد هذا وهو المهيمن على ما سبقه، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وتقديم المعمول لغة يدل على الحصر، لم أرسل لغيركم. وزاد هذا بيانا نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذ قال: خصصت بخمس، وذكر مما خص به أن الأنبياء قبله كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. فمن آمن بموسى على أن يعمل بديانته حتى ولو عاصره أو جاء بعده قبل أن تنسخ شريعته، يكون آمن إيمانا فضوليا لم يطلب منه إذا لم يكن إسرائيليا. وقل مثل ذلك عن عيسى، وإنما هما نبيان إلى قومهما، وإن كان كل أمة كل عشيرة كل فئة أرسل الله لها نذيرا منها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال تعالى: قص علينا قصص البعض ولم يقص علينا قصص أكثرهم. يوم يدعوكم فتستجيبون وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن قل لكل البشر يقول التي هي أحسن الكلمة الأحسن الكلمة الطيبة الكلمة اللطيفة فطالما لطف الكلام ولطف الحديث وجمال الاستقبال وجمال الأخذ والعطاء والدعوة طالما تقرب القلوب للقلوب وتعين على الدعوة إلى الله وعلى دخول الناس في هذا الإسلام أفواجا كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وبهذا أمرنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وقال لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كان دائما الابتسام عليه الصلاة والسلام كان دائما اللطف كان حلو الحديث مع الكبير والصغير مع الرجل والمرأة مع الحر والعبد مع الطفل والعجوز كانت تستوقفه المرأة العجوز في الشارع زمنا فيقف لا كان يبتدئ الطفل بالمداعبة فيداعبه عليه الصلاة والسلام كان له طفل يداعبه وكان لهذا الطفل طائر صغير عصفور يلعب به وإذا بيوم يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيريد أن يلاطفه وقد وجده حزينا وقد بلغه أن طائره قد مات فقال له يا أبا عمير ما فعل النهير قال مات فواساه صلى الله عليه وسلم وضحك في وجهه وكان في بيته على ألطف ما يكون يعين أهله في أعمالهم وفي أشغالهم ويخيط ثوبه ويذبح شاته ويرقع نعله ويخصفه عليه الصلاة والسلام وحتى مع أعدائه لم يرفع صوته يوما صخابا ولا شتاما ولا سبابا لم يرفع صوته في الأصوات لا بالصخب ولا بالشتائم ولكم في رسول الله أسوة حسنة وقد عمي بذلك من اليهود والمنافقين والمشركين عموما ولكنه كان يعرض عن الجاهلين حتى إذا تجاوزوا الأمر أدبهم الأدب الذي يتأدبون به هم ومن على شاكلتهم وقل لعبادي التي هي أحسن قل لهم الكلمة اللطيفة قولوا أيها الناس لا تكونوا سبابين ولا صخابين ولا شتامين ولا رافع الأصوات كأصوات الحمر التي هي أقبح الأصوات ولكن بصوت خفيض وبكلمة منتقاة باللطف فبطريق ذلك تصل لما تريد قل للمؤمنين من عبادي قل للكل وخاصة من آمن بك واهتدى بهديك واتسى بأسواتك أن يكون لطيف المعشر حلو الكلمة لطيف العبارة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الشيطان ينزغ يفسد فإذا قال الإنسان كلمة عوراء قد لا يقبلها أخوك الذي هو ابن أمك وأبيك فيتكون تلك الكلمة من وسواس الشيطان ومن نزغ الشيطان ومن إفساد الشيطان وإذا بأخيك يجيبك عن كلمتك العوراء بما هو أعور منها وأقبح منها وأخص منها وهكذا يقوم الفساد بينك وبين أخيك أخيك في النسب وأهم من أخوك في الدين وهكذا تنقلبون من إخوة أخى الله بينكم من فوق سبع سماوات فتصبحون أعداء ولا عدو للإنسان إلا الشيطان ومن ليس بمسلم من كل كافر بالله معاني إن الشيطان ينزغ بينكم يفسد بينكم بهذه الكلمة العوراء بهذه الكلمة الخشنة ولذلك لا تستعملوها ولا تفرح الشيطان بها فيكون ذلك سببا لنصرته عليكم وإفساده فيما بينكم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ظاهرا بين العداوة منذ أمر بأن يسجد لأبيك آدم، وقد كان ضمن الملائكة وإن لم يكن منهم، فتكبر وتعاظم وقال أسجد لمن خلقت طينا، وظن نفسه وقد خلق من نار أن النار أفضل من التراب، فعند وتكبر، وكان أول كفر كفر الله به هو التكبر والتعاظم. وأصبح بعد ذلك الشيطان يضمر العداوة لكل لآدم وحواء في حياتهما ولكل أبنائهما إلى اليوم الذي سيعاقب ويدخل النار على كبريائه وعلى تعاظمه وعلى انتفاخه على الخلق وأهل الخير والدين والإسلام. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي وما دام كذلك فاعصوه وخالفوه ولا تقبلوا إفساده ولا تقبلوا وساوسه ولا تخضعوا لمخالفة ربكم ومخالفة نبيكم، فتكونون بذلك مطيعين لعدوكم مستسلمين لوساوسه. قال تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم، ربكم أعلم بكم، أعلم بما ينفعكم وبما يضركم، أعلم بمن كان منكم مسلما حقا ومن كان كافرا حقا، أعلم بمن يصلحه الغنى أو يصلحه الفقر، أعلم بأحوالكم فيما تظهرونه وفيما تضمرونه. ربكم أعلم بكم، أعلم بمن يسمع الكلمة الحسنة فيقبلها ويطيعها، من يطيع الله في كتابه ونبيه في سنته، من يكون مؤمنا في ظاهره وباطنه من غير نفاق ومن غير مواربة. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، إن يشأ يرحمكم، إن شاء الأمر بمشيئة الله له الأمر وله الحكم جل جلاله، يرحم من يشاء، ولكنه لا يرحم كافرا، لا يرحم مشركا بمعنى لا يدخله الجنة. أما في الدنيا قد يرحمه بالمال ويرحمه بالرزق ويرحمه بالعافية ويرحمه بإعطائه فرصة لمدة حياته، علّه يعاود الحق يعاود الطاعة، علّه يقول يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما إذا مات على الكفر، أما إذا مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرحمة الله قريب من المحسنين، وأول درجات المحسن هو المؤمن الذي عاش وهو يعلم لا إله إلا الله، يدين بها قلبا وجنانا وينطق بها لسانا وأركانا ويعمل بما يقتضي القول بها، وحتى إن خالف وبقي على عقيدته على قولة لا إله إلا الله فإن مات عليها هو في المشيئة، إن شاء الله رحم وإن شاء الله عذب، إن شاء الله تبع عليه ولا يدخل النار إلا تحلة القسم، وإن شاء عذبه مدة هو أدرى بمدتها وزمنها، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. وعلى أي اعتبار لا يخلد في النار من يقول لا إله إلا الله مات عليها عملا، مات عليها عقيدة، أو مات عليها قولا وعقيدة. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، يعذب المطيع، يعذب المؤمن إن خالف وقد يغفر له، ويعذب الكافر ومن مات على الكفر والشرك، ولا مغفرة له ولا رحمة له من دخول النار، لا بد من دخولها إن مات على الشرك. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. زيد. وما أرسلناك عليهم كفيلا، وما أرسلناك عليهم وكيلا. يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بأمتي، أعلم بعبادي، أعلم بأمتي، أرحم من أشاء وأعذب من أشاء، الأمر لي والخلق لي والكل لي، وما أرسلناك عليهم وكيلا. لم أرسلك وأوكلك بالهداية بأن تجبرهم عليها أو أن تكون مسؤولا عن أن يؤمنوا، ليس ذلك لك، إنما على الرسل البلاغ. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك الله يقول له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك، شفقة ورحمة وعناية بقومك. أنت لم تكلف بذلك، فلا حاجة لهذا الإتعاب. ولذلك كان يصف جل جلاله، يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على إيمان المؤمنين، عزيز عليه ما عنتم. كان يعز على رسول الله عنة قومه، كفر قومه، كفر الناس جميعا، ذاك من نفسه عليه الصلاة والسلام. ولم يكلف كالأنبياء قبله إلا بالبلاغ، وما على الرسل إلا البلاغ. ليس عليك هداهم، وهنا هكذا: وما جعلناك عليهم وما أرسلناك عليهم وكيلا، حفيظا، موكلا بإيمانهم، وإنما أنت موكل ببلاغهم. وبعد ذلك فلك أن تجاهد وتحارب وتقاتل من حاول أن يفسد بين المسلمين، من حاول أن يصدك عن نشر دينك ونشر كلمة لا إله إلا الله. فما فرض القتال إلا دفاعا عن العقيدة وعن الوطن وعن المستضعفين من النساء والرجال والولدان، المسلمين المظلومين مطلقا. ومن هنا كان الواجب والمفروض على المسلم، فردا كان أو جماعة، شعبا كان أو دولة، أن تبقى هذه الدولة باستمرار قوية شاكية السلاح، جيوشها بعضها في الميدان والثغور، وبعضها على استعداد حمل السلاح عندما تطلب إلى ذلك. ولا يجوز لها أن تترك دولة ما على حدودها وبعيدة منها أن تكون أقوى منها. فإذا كان ذلك، تكون الدولة الإسلامية مهددة، تكون منذرة. وإن حصل ذلك، فبذنوب الدول الإسلامية وبمخالفتها وخروجها عن أمر الله. وما أرسلناك عليهم وكيلا، لم تكن وكيلا عني في أن تفرض عليهم الإسلام، أن تدخله قلوبهم، ليس ذلك لك ولكن لي، إنما على الرسل البلاغ. قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. ربكم أعلم بمن في وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ربك يا محمد، ربك أيها المسلم، ربك أيها الإنسان عموما، هو أعلم من كل عالم، وفوق كل ذي علم عليم. وعلم الله لا يحده حد، ولا تبلغ إليه صفة، ولا يبلغه مخلوق. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أعلم بخلقه، أعلم بعباده، من في السماوات ومن في الأرض، أعلم بالمسلم منهم والكافر، بالصالح منهم والطالح، بمن يستحق الرحمة ويستحق العذاب، بمن يريد الخير من قلبه وبمن يرفض الخير والهداية من قلبه، بمن هو مصر على العداء لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن هو قابل للخير وللهداية إذا سمع الكلمة الطيبة أسرع للعمل بها قدر جهده وقدر طاقته وبمقدار ما يستطيع ويتحمل. ولذلك ليس لأحد من عبيده الأنبياء والمرسلين أن يتدخل في نفس الهداية. الهداية لله، الهداية بيده والضلال بيده. منهم من يرحمه بالهداية ومنهم من يعاقبه بالضلالة، ويكون كل ذلك كسبا للإنسان إن علم الله في قلوبنا خيرا جازنا على ذلك، وإن علم خلاف ذلك جازنا على ذلك. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال تعالى لأسرى بدر وكان فيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم عقيل بن عمه وأخو علي الأكبر، وكان فيهم العاص بن الربيع صهره وزوج ابنته الكبرى زينب: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوب هؤلاء الأسرى الذين جاءوا مقاتلين لرسول الله إلى بدر يريدون الهجوم عليه إلى عقر داره، وفيهم القريب دما والقريب صهرا وابن العم وابن العشيرة وابن القبيلة، لأن بعض هؤلاء قد زعموا أنهم ما أتوا إلا مكرهين، ما أتوا إلا مجبرين. فالنبي عامل الكل معاملة الكافرين، قتل من قتل كعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وأسر الباقين وربطهم ربط الأسرى بالحديد والحبال، ودخلوا بهم هكذا إلى المدينة المنورة موزعين على الطرق والشوارع لتعلو بذلك كلمة الله ويذل الكفر والنفاق. وكان يوم عز على المسلمين ويوم ذل على المنافقين واليهود. كان كما يقال اليوم مظاهرة، مظاهرة للنصر والظفر وحمد الله وشكره. فبعض هؤلاء تألم قالوا: نحن أعمام، نحن. فقال الله لنبيه: قل لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن كنتم صادقين وما خرجتم إلا مجبرين، فليكن هذا تأديبا لكم، ولنرى ما سيكون بعد. وإن كان أكثرهم كان صادقا، فبمجرد ما أطلق سراحه وذاب آمن وأسلم وأتى مسلما لله وخاضعا لأمر رسول الله، وابتدى حمل سيفه كما حمله على الإسلام، حمله على أعداء الإسلام.